بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 16 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وما زلنا في الحديث 12، وهذا الحديث من كتاب الاستطابة في باب الطهارة: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وصلنا إلى الرابع. اختلفوا في علة هذا النهي من حيث المعنى، والظاهر أنه لإظهار الاحترام والتعظيم للقبلة، لأنه معنى مناسب، ورد الحكم على وفقه، فيكون علة له. وأقوى من هذا في الدلالة على هذا التعليل ما روي من حديث سلمة بن وهران عن سراقة بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله عز وجل ولا يستقبل القبلة. وهذا ظاهر قوي في التعليل بما ذكرناه. ومنهم من علل بأمر آخر فذكر عيسى بن أبي عيسى قال: قلت للشعبي، وهو بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة: عجبت لقول أبي هريرة ونافع عن ابن عمر. قال: وما قال؟ قلت: قال أبو هريرة: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وقال نافع عن ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مذهبا مواجه القبلة. قال: أما قول أبي هريرة ففي الصحراء، إن لله خلقا من عباده يصلون في الصحراء فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم. وأما بيوتكم هذه التي تتخذونها للنتن فإنه لا قبلة لها. وذكر الدار قطني أن عيسى هذا ضعيف. في هذا البند الرابع: ما معنى إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول؟ إذا أخذنا الأمر على إطلاقه، فهذه القبلة التي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتوجه إليها في صلاتنا وفي عبادتنا وأن نطوف حولها في حجنا، دخل التعظيم فيها حتى في تقبيل الحجر الذي فيها. وسيدنا عمر رضي الله عنه يعلن إعلانا عظيما، فعندما يقبل الحجر فيقول: والله إني لأعلم أنك لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. معنى هذا نأخذ أنه لا وثنية في الإسلام، وإن هنالك أمرا آخر هو الاتباع، والاتباع أمر هام جدا. ولذلك المسلم مع النصوص كالجندي تماما مع قائده، يؤمر فيأتمر عند ذلك ويسير على هذا المنهج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: إذا أراد أحد منا الغائط أو البراز فعليه أن يكرم قبلة الله تبارك وتعالى. هنا قال: فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. ورأينا أن المعنى هو احترام القبلة وتعظيمها، فيكون ذلك مناسبا لهذا الحكم، خاصة إذا وجدنا تعليلا أيضا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله عز وجل ولا يستقبل القبلة، وهذا ظاهر قوي في التعليل بما ذكرنا. والذي علل بشيء آخر وفرق ما بين الأمرين، فوجدنا بعضهم أخذ الصحراء بشكل مطلق سواء كان في البنيان أو كان في الكنف، فقال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وكما قلت في الأمس، هنالك بعض البلاد كبلادنا تلاحظ هذا الأمر سواء كان في البنيان أو في الصحراء، فتحترم هذه الصفة وبعد ذلك لا تفعل مرحاضا متوجها إلى القبلة ولا مستدبرا القبلة. وبعضهم فرق ذلك كما قلت، ففي الصحراء عندما يكون الإنسان لا ساتر أمامه، وكما ورد من فعل سيدنا عبد الله بن عمر عندما وضع الدابة الجمل الناقة أمامه اعتبرها ساتر، ليس بينه وبينها ثلاثة أذرع، عند ذلك لا يدخل ضمن هذا الكل، صار كالذي يجلس في الكنيف تماما ما دام هنالك ساتر، يعني ما دام هنالك ساترا يوجد له. على كل حال، وهذا ما جاء عندما نريد أن نفسر بعض الأقوال، كيف وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام أو وجدنا مثلا بعض الصحابة من علماء الصحابة يتوجه لكن في مكان البناء وفي مكان الكنف، عند ذلك قال وأما بيوتكم هذه التي تتخذونها للنتن فإنه لا قبلة لها. طبعا لم يكن هذا الأمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن بيتا يوجد فيه كنيف، وإنما كانت الحشوش خارج المدينة وكذلك خارج مكة يذهب الناس إليها. وينبني على هذا الخلاف في التعليل اختلافهم فيما إذا كان في الصحراء فاستتر بشيء هل يجوز الاستقبال والاستدبار أم لا؟ فالتعليل باحترام القبلة يقتضي المنع، والتعليل برؤية المصلين يقتضي الجواز. على كل حال، التفصيل الذي قلناه يعني إذا كان الإنسان في الصحراء ولا يوجد ساتر لا يستقبل ولا يستدبر، وإذا كان في الكنوف عند ذلك الأولى أن يأخذ هذا المنح في الحديث، ولكنه غير مكلف بهذا الأمر. الخامس، قوله إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة. الحديث يقتضي أمرين، أحدهما ممنوع منه والثاني علة لذلك المنع، وقد تكلمنا عن العلة، والكلام الآن على محل العلة. فالحديث دل على المنع من استقبالها لغائط أو بول، وهذه الحالة تتضمن أمرين، أحدهما خروج الخارج المستقذر، والثاني كشف العورة. فمن قاف من الناس من قال المنع للخارج لمناسبته لتعظيم القبلة عنه، ومنهم من قال المنع لكشف العورة. وينبني على هذا الخلاف خلافهم في جواز الوطئ مستقبل القبلة مع كشف العورة، فمن علل بالخارج أباحه إذ لا خارج، ومن علل بالعورة منعه. الآن الإنسان كطبيعته وكبشريته عندما يأتي زوجته أو يأتي أمته مما ملكت الأيمان، عند ذلك لابد أن ينظر إلى أمرين اثنين، هل النهي في استقبال القبلة هو أن تنكشف العورة جهة القبلة أو أن يظهر ما يخرج من الإنسان جهة القبلة؟ إذا كان الأمر بالنسبة للقضاء الحاجة، إذا كان هذا أو هذا فالأمر منهي عنه سواء كان للخارج أو لكشف العورة، ولكننا لو حددناه بكشف العورة كأنه يقول لا تكشفوا عورتكم تجاه القبل. طيب إذا أتى الرجل زوجته عند ذلك فهل يمكن أن يأتي عورت أن يأتي زوجته وهو كاشف لعورته جهة القبلة، أم هذا الخلاف لا طائل تحته لأن المراد منه القذر الخارج لا كشف العورة؟ إذا كان للقذر لا يدخل في هذا الباب مطلقا، وإذا كان لكشف العورة أيضا فإنه ينبغي عليه ألا يستقبل القبلة. وإذا كان أيضا أمام في التفصيل الذي ذكرناه في البناء أو في الصحراء قلنا ينبغي عليه أن يستتر ولو بشيء يعني قليل، وهذا أولى من أن يتكشف تماما. ولكن الاستنباط الذي أخذه المحدثون من ذلك، هل كشف العورة للخارج أم لكشف العورة فقط؟ فإذا كان لكشف العورة فبنوا على ذلك عدم صحة أو عدم جواز الوطء مستقبل القبلة مع كشف العورة، ومن علل بالخارج فقط عند ذلك أباحه، إذ لا خارج لا يوجد أثناء يعني لا يوجد قذر يخرج أثناء الوطء، من علل بالعورة منعه. أيضا عندما نعلل بالعورة نقسم إلى قسمين، هل هذا في الخلاء أم هذا في البنية؟ السادس الغائط في الأصل هو المكان المطمئن من الأرض، كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ثم استعمل في الخارج، وغلب هذا الاستعمال على الحقيقة الوضعية فصار حقيقة عرفية. كل كلمة في اللغة العربية لها أصل، وعندما نبحث عن كلمة الغائط فكما قلنا في بداية الحديث إنها المكان المطمئن من الأرض، هذه الكلمة معناها المكان المطمئن من الأرض، ومعنى المطمئن المنخفض، والناس كانوا يذهبون إليه لماذا؟ من أجل أن يستتروا عن أعين الناس. وقلنا إن الإسلام يعلمنا التهذيب في كلامنا ويعلمنا أن نصلح من شأن أنفسنا، فأنت تنظر إلى كتاب الله تبارك وتعالى في وصف الرجل مع المرأة مثلا، هن لباس لكم وأنتم لباس، فلما تغشاها حمل، إلى غير ذلك، فلا ترى في لحظة من اللحظات أنه صرح في كلمة الوطء أو في كلمة الجماع أو ما في كلمة تشابه ذلك، ويعلمنا الأدب في كلامنا. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ترى كل القرآن الكريم على هذا التعليم في اتخاذ الكلمات المناسبة في الخطاب. القرآن الكريم لم يقل مثلا في لحظة من اللحظات يعني والله إذا خرج من أحدكم بول أو خرج غائط عند ذلك، لا، أو خرج براز مثلا، لم يتكلم أو خر إلى غير ذلك من هذه الكلمات أبدا. ولذلك قلب فاستخدم اسم المكان على الشيء الخارجي من الإنسان، معنى ذلك كأن الإنسان بدلا ماذا فعلت والله قال ذهبت إلى دورة المياه اليوم مثلا، هكذا أحسن من أن يقول والله تبولت مثلا فعلت كذا. إذن هذا كلام تعلمناه من كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا المكان المقصود لقضاء الحاجة هذا المكان استعمل في الخارج من الإنسان، وغلب هذا الاستعمال على الحقيقة الوضعية فصار حقيقة عرفية. يعني في بعض الأشياء أحيانا وضعت يعني هذه الكلمة للمكان المطمئن من الأرض فصار المعروف فيها الآن الشيء الخارج من الإنسان. والحديث يقتضي أن اسم الغائط لا ينطلق على البول لتفرقته بينهما، وقد تكلموا في أن قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط هل يتناول الريح مثلا أو البول أو لا، بناء على أنه يخصص لفظ الغائط لما كانت العادة أن يقصد لأجله، من أراد أن يخرج ريحا مثلا يخرج من المجلس يخرج ريح في على أي هيئة من الهيئات فلا يتكلف لشيء. لما كانت العادة أن يقصد لأجله وهو الخارج من الدبر ولم يكونوا يقصدون الغائط للريح مثلا أو يقال إنه مستعمل فيما كان يقع عند قصدهم الغائط من الخارج من القبل أو الدبر كيفك، يعني إذا قلنا ذهب مثلا من أجل كما نستخدم كلمة نقض الوضوء، والوضوء ليس له نقض، أنا لو نقضت غرفة من الغرف لرأيت الأنقاض أمامي، وكأنني أقول ما هي الأسباب التي ينتهي بها هذا الوضوء، هذا الوضوء يبدأ من كذا وينتهي بكذا، فإذا توضأت ونمت على غير هيئة المتمكن انتهى وضوئي، إذا نمت ومسست الفرج ببطن الكف انتهى وضوئي، إذا توضأت ولمست حلقة الدبر على الجديد انتقض وضوئي. إذا كان الإنسان قد ذهب عقله بسكر أو بأي شيء أو بإغماء ذهب وضوءه، إذا نعرف نحن نواقض الوضوء، قلنا هذا سمينا نواقض، والحقيقة هي الأسباب التي ينتهي بها الوضوء، ولا يوجد نواقض كما نتصور، يعني لو نقضت هذا الكرسي لكان خشبا أمامكم، صحيح؟ ما هي نواقض الوضوء؟ هل يمكن أن تكون؟ لا، لا يوجد لها شيء حسي بمعنى باق، وإنما انتهى السماح بهذا الوضوء بفعل هذه الأسباب التي ذكرتها. فأو جاء أحد منكم من الغائط، أي من المكان إذا توسعنا بذلك الذي ينتهي به الوضوء. نعم. السابع قوله ولكن شرقوا أو غربوا، محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه مخالفا لاستقبال القبلة واستدبارها. أين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يتكلم ذلك؟ كان في مدينته المدينة المنورة، ومدينة المنورة بالنسبة للقبلة كبلدتنا، فنحن نتجه جنوبا من أجل القبلة، عكس القبلة الشمال بالنسبة للجهات الأربعة. الشرق والغرب تيام والتياسر، صحيح؟ نعم. هذا الأمر إذا كنا نأخذ الموقع الجغرافي للمدينة المنورة هذا التفصيل واضح جدا، لكن لو أخذنا القبلة بالنسبة لغيرنا، أهل اليمن يتجهون شمالا، وأهل الهند يتجهون غربا، وأهل إفريقيا يتجهون شرقا، فكل بلدة من البلاد، طبعا في بعض البلاد جنوب شرق شمال، نحن نتكلم بشكل عام. نعم، عندما يكون الإنسان في المدينة وقال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، فاستقبالها في جهة الجنوب واستدبارها في جهة الشمال، ولكن شرقوا أو غربوا. لا يأتي واحد في الهند فيقول والله أنا إذا كنت كيف أغرب والجهة القبلة في التغريب، ويأتي واحد في إفريقيا يقول كيف لا كيف أشرق. لا، ليس هذا المراد، هذه جهة القبلة فخذ أنت تيامنا أو تياسرا، هذا هو المراد، هذا هو المفهوم بالحديث، ليس المفهوم الآن عين المشرق ولا عين المغرب في هذه المسألة. ولذلك كل بلدة كانت في معناها، هلا في معنى المدينة المنورة من؟ كل البلاد، خذ العقبة، عمان، معان، دمشق، حلب، تركيا إلى موسكو إلى آخر إلى سيبيريا، يعني كل هذه المناطق تصدق عليها هذا الأمر، أما ما سواها فهمناها فقط التيامن أو التياسر في هذا الأمر. نعم. الثامن قول أبي أيوب فقدمنا الشام، فيه ما قدمنا ثمة من حمله له على العموم بالنسبة إلى البنيان والصحاري، يعني من قال أخذ بالعموم، وهنالك قول آخر في التفصيل. وفيه دليل على أن للعموم صيغة عند أن للعموم صيغة عند العرب وأهل الشرع على خلاف ما ذهب إليه بعض الأصوليين، وهذا أعني استعمال صيغة العموم فرد من الأفراد له نظائر لا تحصى، وإنما نبهنا عليه على سبيل ضرب المثل، فمن أراد أن يقف على ذلك فليتتبع نظائرها يجدها. يعني هو عندما قدم إلى بلاد الشام، معنى ذلك كما قلت آنفا كل هذه الجهات السابقة ماذا تعني؟ تعني لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولكن يشرق أو يغرب، معنى هذا أي الموافق لهذا الأمر. ولكن لا نعني بهذه صيغة من صيغ العموم عند ذلك، ثم بعد ذلك يأخذ التشريق والتغريب على بابه، ثم بعد ذلك يقع في المحذور، لأنه إذا أخذ الحديث من آخره نقض أوله. إذا قال لا تستقبل القبلة، أراد أن يشرق معنى ذلك استقبل القبلة، أراد أن يغرب في منطقة أخرى استقبل القبلة، فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر. التاسع، أودع بعض أهل العصر وما يقرب منه بأن قالوا إن صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا أو على الأفعال كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات، ثم يقولون المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة فلا يكون حجة فيما عداه، وأكثر من هذا السؤال فيما لا يحصى من ألفاظ الكتاب والسنة، وصار ذلك ديدنا لهم في الجدال، وهذا عندنا باطل، بل الواجب أن ما دل على العموم في الذوات مثلا يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ، ولا تخرج عنها ذات إلا بدليل يخصه، فمن أخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم. نعم، المطلق يكفي العمل به مرة كما قالوه، ونحن لا نقول بالعموم في هذه المواضع من حيث الإطلاق، وإنما قلنا به من حيث المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات. فإن كان المطلق مما لا يقتضي العمل به مرة واحدة مخالفة لمقتضى صيغة العموم اكتفينا في العمل به مرة واحدة، وإن كان العمل به مما يخالف مقتضى صيغة العموم قلنا بالعموم محافظة على مقتضى صيغته لا من حيث إن المطلق يعم. مثال ذلك إذا قال من دخل داري فأعطه درهما، فمقتضى الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها أنها داخلة. فإن قال قائل هو مطلق في الأزمان فأعمل به في الذوات الداخلة الدار في أول النهار مثلا، ولا أعمل به في غير ذلك الوقت لأنه مطلق في الزمان وقد عملت به مرة فلا يلزم، وقد عملت به مرة فلا يلزم أن أعمل به مرة أخرى لعدم عموم المطلق. قلتنا له لماذا دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار ومن جملتها الذوات الداخلة في آخر النهار، فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت، فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله وهي كل ذات. وهذا الحديث أحد ما يستدل به على ما قلنا، فإن أبا أيوب من أهل اللسان والشرع وقد استعمل قوله لا تستقبل ولا تستدبر عاما في الأماكن وهو مطلق فيها، وعلى ما قال هؤلاء المتأخرون لا يلزم منه العموم، وعلى ما قلنا يعم لأنه إذا أخرج عنه بعض الأماكن خالف صيغة العموم في النهي عن الاستقبال والاستدبار. أطال الشيخ في هذا، وقبل أن نشرح هذا لابد أن نبين شيئا. يوجد في اللغة العربية صيغ تسمى بصيغ العموم، ومعنى هذه الصيغ مثل كلمة من، وربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه الكلمة كثيرا في كتاب الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فإن هذه اللفظة من تقتضي كل إنسان اشترط له مع العمل، لكن لابد لهذا العمل أن إذا كان هذا العمل يريد أجره الأخروي لابد أن يقترن بالإيمان. فإننا نجد أن القرآن بأكمله يأتي مع الإيمان بالعمل الصالح، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فدائما هذا مقترن مع بعضه البعض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بصورة التين أنت أقرأ ما شئت في كتاب الله، دائما ماذا تجد؟ تجد إيمان وعمل صالح. بينما تجد في المقابل في بعض وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. السبب في ذلك أنهم أخذوا ثواب عملوا للدنيا فأخذوا الاسم الذي أرادوه في الدنيا، وكل عمل لا يقترن بالإيمان لا قيمة له على الإطلاق. طبعا هذا الكلام ليس له علاقة بهذا الحديث، لكنني أحببت أن أشير إلى شيء، إلى صيغة العموم من عمل، وشرحت ما المثال من عمل صالحا فلنفسه. إذن نجد أن الإنسان من يجتهد ينجح، دائما يوجد كل من يدخل تحت صيغة هذه يسمى هذا عاما، لا يختص به لا صغير ولا كبير، لا ذكر ولا أنثى. معنى ذلك هذا لفظ عام، إذا كان اللفظ على الذوات أو كان اللفظ على الأفعال. إذا علقنا المسألة بالدخول، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، هذا علقه على ماذا؟ في مسألتين، دخل معنى ذلك الفعل بالدخول، وأيضا البقاء الذاتي أين؟ في عام الفتح وفي أثناء المعركة فتح مكة التي فتحت سلمان، والتي قال فيها رسول الله: وأحلت لي ساعة من نهار. معنى ذلك من دخل داره، من دخل البيت، من دخل دار أبي سفيان على ما حدده النبي عليه الصلاة، هذا عام أم لا عام. أحيانا يكون المطلق بأي شيء إما بالفعل وإما بالذات. طيب هذا شيء، وأيضا أحيانا يتعلق بالزمان وأحيانا يتعلق بالمكان. عندما يكون الظرف للزمان، مثلا عندما جعل النبي عليه الصلاة والسلام عهدا بينه وبين أهل مكة، هذا العهد الحديبية، عندما جعله وقتا معينا، من جاء مسلما يرد إلى أهل قريش، ومن جاء كافرا من النبي عند النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد، إذن ضمن فترة 10 سنوات. ولذلك عندما جاء أبو بصير النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إن هذا العهد بيننا وبين القوم. قال: فقد أبرأت ذمة. خرج من المدينة، ثم بعد ذلك ماذا فعل؟ اتخذ مكانا. معنى ذلك أبرأ ذمة رسول الله في أين؟ في العهد، في الزمان، في الزمان ما استقبل ضمن هذه السنوات قبل أن ينقض العهد من قبل قريش بفعلهم أفعال كانت موجودة في العقد. إذن تجد هنالك بعض الأشياء. بالنسبة للمكان، من دخل الحرم فحرم عليه أن يصطاد. لماذا؟ مكان الحرم، إن الله حرم مكة، هنا دخلت المسألة بأي شيء؟ بالأمكنة. فإذا دخل الإنسان إلى مكان ما، هذا المكان له قدسيته، فحرم مكة من ساعد أنه يدخل مثلا الذاهب من دمشق إذا ذهب إلى طريق المدينة من ذو الحليفة من هنا ينبغي عليه إذا طبعا يدخل في الإحرام صار حرم عليه أن يصطاد في هذا المكان. انظرها في هذا قبل هذا المكان يوجد عليه في زمن أن يكون هو محرم الصيد أيضا، ولو خرج خارج هذا المكان فإنه لا يحل له في هذا الزمان زمان الإحرام أن يصطاد. إذن هنالك علاقات ترى تارة في الزمان تارة في الأفعال تارة في المكان. هذه المسائل فلو رجعنا مثلا إلى أصل الحديث إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، تجد أن مسألة استقبال القبلة واستدبارها هو الشيء الهام في هذه المسألة. لكن أما مسألة التشريق والتغريب كما قلنا فإنها تتعلق بأي شيء في مكان المدينة المنورة تماما. وإذا عرفنا هذا معنى ذلك لو عملنا بهذا الشيء ضمن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل بلدة توازيها عند ذلك استطعنا أن نضبط هذا اللفظ تماما. ولذلك تقول وجاءنا الشيخ بمثال مثلا عندما قال من دخل داري فله درهم، فكل من دخل الدار كل من فعل هذا ماذا يستوجب؟ يستوجب أن يأخذ هذا الدرهم. نعم. أما أن نقول مثلا عند ذلك في بعض الأشياء يكتفى بها بالعمل مرة واحدة، الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم، أنت إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة برئت من هذه العهدة. هذا لا يعني أنك لا يطلب منك التكرار ولا لا، لكن من حيث الأمر انتهيت. ولذلك عندما يأتي الأمر بالصلاة فهذا الأمر بالصلاة جاء لمرة واحدة، ولكن كيف يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار إنما يأتي من حديث خارج عن هذا. مثلا الحديث الذي يخرج عن هذا هو عندما يقول عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، كان في الأصل أقيم الصلاة، أنا لو أقمت الصلاة مرة واحدة عند ذلك، لكن من هذا الحديث أقيم الصلاة لدلوك الشمس، كلما دلكت الشمس وجب علي أن أقيم الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ماذا ما دام الوقت يأتي. إذن هذه أدلة للتكرار، أما الأصل أقيم الصلاة ولو جاءت بمرة واحد. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام عاب على من يعني قال أفي كل عام يا رسول الله إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال أفي كل عام، معنى هذا أن الأمر يقتضي مرة واحدة. قال لو قلت نعم، يعني صار دليل آخر، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. قال ولذلك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه، فعلى الناس يعني هنا على المستطيع من الناس، ولو كان المستطيع من الناس لا يفعل هذا كان أثم الناس، ما علاقة الناس بهذا؟ إذن ولله على المستطيع منهم ولله على الناس من استطاع منهم، يعني لله على المستطيع من الناس أن يحجوا. أما إذا لم يحج المستطيع هل يأثم الناس؟ طبعا لا، من باب أولى. ولذلك كثير من الناس يمسكون بعض الأشياء فيريدون أن يفعلوا جدالا باطلا، والشيخ هنا أكثر من الكلام ووضح، لأن كثيرا من الناس إنما يريدون دائما أن يجعلوا من ذلك حجة خلاص، وبعد ذلك يريدون أن يفعلوا ديدنا في الجدال والنقاش وهكذا الحديث، يفهمون حديثا وكثر هذا في هذا الزمان وعلى وفق فهمهم، فنحن نفهم الحديث وفق ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق ما فهمه السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ولعلي أشير إلى مسألة وإن خرجت عن هذا عندما جاء الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى وحفظ الموطأ على الإمام مالك رحمه الله، وجاء رجل يعني يشتكي إلى الإمام مالك في مسألة أنه حلف رجل بالطلاق على أن هذا الطائر لا يسكت عن التغريد، فسكت. نعم، هل تقع الطلاق أم لا يقع؟ حكم عليه الإمام مالك بأن الطلاق قد وقع. وعندما سأله الإمام الشافعي قال انتظر، دخل معه إلى الإمام مالك وسأله السؤال التالي، قال أما في الحديث طبعا جاءت امرأة تسمى فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألته خطبني معاوية وأبو الجهم، فقال أما معاوية فرجل صعلوب، وأما أبو الجهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. ومعنى هذا أن معنى صعلوك أنه فقير كما ورد في بعض الروايات لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، معنى ذلك أنه يحمل ماذا؟ يحمل العصا، ومعنى ذلك حاجاته في السفر أو يضرب امرأته نساءه كثيرا، يحتمل هذا ويحتمل هذا. على كل حال سأل السائل هنا إن هذا أبو الجهم هل يقوم، هل يضع العصا فيصلي وينام ويرتاح ويأكل ويستنجي من هذا أم لا؟ قال نعم. قال معنى ذلك والنبي ماذا قال؟ فأما أبو الجهم لا يضع العصا، وعندما قال هذا الطائر لا يسكت يعني معنى ذلك غالب وقته معنى ذلك يغرد، فقد يسكت قليلا، فأيهما أكثر، تغريده أم سكوته؟ قال بل تغريده أكثر بكثير، يسكت قليلا. وبعد ذلك قال إذن الحمل يكون إنما يكون على الغالب. فبعض الناس عندما يجمع، انظر هنا فهم الحديث وفهم العمومات وكيف يدخل كل شيء في هذا، وقد جمع الفقهاء عددا كبيرا من الأحاديث. بعض الناس ربما يستهين بالفقه، فمثلا كل ما نتكلم عنه ربما تجده في سطر واحد في كتاب فقه، إذا أردت أن تشرحه عبر الآيات والأحاديث لاستغرق منك وقتا طويل. ولكن العلماء رحمهم الله ماذا فعلوا؟ فعلوا لنا علم على السريع، أنت افعل هذا وهذا وهذا، ونحن نثق بمن ألف هذا الكتاب وبينه. ثم بعد ذلك أردنا أن نتوسع أكثر، وكلما أردنا التوسع أكثر إنما أردنا ماذا؟ أن نعرف كيف نستدل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسر العلماء حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفسروا أيضا كتاب الله، ولكنهم أيضا أخذوا من الأحاديث، أخذوا حوالي 500 حديث مثلا فشرحوها وسموا ذلك عمدة الأحكام، يعني ما هي عمدة الأدلة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعوها في أمثال هذا الكتاب. وكذلك جمعوا 500 آية وسموها آيات الأحكام، وعمل الناس عليها شرحا وتفسيرا وتهذيبا، والحمد لله رب العالمين، نأخذ في هذا وفي هذا. فلقد عملت على تفسير آية الأحكام على المنبر، وهنا نفسر أيضا الأحاديث، فنجمع هذا وهذا، ومن حفظ الحديث قويت حجته. فعليكم في كل ليلة من الليالي أن تحفظوا حديثا، هذا الحديث عندما تتكلمون أمام إخوانكم، عندما تعلمون طلابكم، عندما تعلمون زوجاتكم، عندما يعني هذا تجلسون مع أصدقائكم، أفضل من أن يكون هنالك له. فإننا ماذا نفعل؟ نستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فطبعا هذا الكلام يحتاج إلى يعني كلام أوسع من ذلك، أقف لضيق الوقت هنا، ونتابع إن شاء الله تبارك وتعالى في الغد، والحمد لله رب العالمين.